باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الطرق الموصلة إليه. والمصطفى أي المختار المجتبى، والمصطفى أي المختار المجتبى، وهو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم علينا حمايته جناب التوحيد، ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم علينا حمايته جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحة. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء، كحال القبور التي لا يكون فيها صلاة، التي لا يكون عندها صلاة ولا دعاء، كحال القبور التي لا يكون عندها صلاة ولا دعاء، فلا يصلى لأهلها ولا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يصلى عليهم في قبورهم لمن فاتته صلاة الجنازة، ويدعى لهم أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة لهم ودعاؤهم فهذا شرك أكبر. وثانيها في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي بتعظيمه وجعله مزارا على وجه خاص، وجعله مزارا على وجه خاص في وقته أو أفعال فرح مقرونة بذلك، في وقته أو أفعال فرح مقرونة بذلك. فنهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، سدا لطرق الشرك وحماية للتوحيد. وثالثها في قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أمرا للمصلي بأن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أينما كان، دفعا لما يتوهم من الحاجة إلى القرب منه، دفعا لما يتوهم من الحاجة إلى القرب منه، لئلا يؤدي طلب ذلك إلى الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤدي ذلك إلى الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم حتى يجعل قبره عيدا، حتى يجعل قبره عيدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك آمرا العبد بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام فيما بعد كالصلاة والسلام عليه فيما قرب، لا فرق بينهما في أجرهما. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعني عليا الحفيد، ثم ذكر حديث جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث عزاه المصنف إلى المختارة، وهو كتاب اسمه الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن وله شواهد يتقوى بها، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم في معنى هذه الجمل الثلاث في الدليل السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حماية للتوحيد وسدا لطرق الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. قوله الرابعة نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأنها من جملة زيارة القبور وهي عمل صالح، لأنها من جملة زيارة القبور وهي عمل صالح، وخير قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم، هو قبره صلى الله عليه وسلم، فالأفضلية باعتبار كون زيارة القبور عملا صالحا، فالأفضلية باعتبار زيارة باعتبار كون زيارة القبور عملا صالحا. نعم. الثامنة أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. ثم قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره، والبرزخ الحاجز، والقبور برزخ بين الدنيا والآخرة. ثم قال: تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ صلاة وسلام أمته، أي يبلغ صلاة وسلام أمته صلى الله عليه وسلم دون سائر أعمالهم، دون سائر أعمالهم. نعم.